أو كويس. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. استكمالا لشرح كتاب التوحيد، الباب العاشر، باب ما جاء في الذبح لغير الله. الباب ده فيه آيتين وحديثين. الآية الأولى قول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وقوله تعالى: فصل لربك وانحر. أما الأحاديث فعن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. الحديث الثاني عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. الحديث ضعيف مرفوعا. الآية الأولى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الباب ده موضوع في كتاب التوحيد للتدليل على أن التعبد لغير الله عموما شرك، وخصوصا في باب على الكلام على الإيه، مسألة الذبح، ودي من أشهر العبادات اللي بيتقرب بها من يعبدون القبور ويتقربون إليها بالقربات، الذبح والطواف والدعاء. علشان كده يعني هتلاقي كده باب التبرك، العكوف والتبرك والطواف، الذبح، بعد كده هيدخل في مسألة الدعاء، وهيطول شوية في مسألة الدعاء، وهيبقى أكتر من باب هيتكلم عن مسألة إن دعاء غير الله لا يجوز، وأن غير الله ليس بإله، وإن الملائكة يعني تعبد الله فلا يجوز أن ندعوها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يستجاب دعاؤه فلا يدعى من دون الله ابتداء. فبيتكلم النهاردة في عبادة من العبادات المشهورة اللي بيتقرب بها لغير الله، عبادة الذبح. فقال الآية الأولى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الدليل من الآية على عنوان الباب واضح، إن النسك عبادة، والتقرب لغير الله عز وجل بالعبادة يعني شرك أكبر. قال الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير: ونسكي يعني ذبحي. ووجه مطابقة الآية للترجمة أن الله تعالى تعبد عباده بأن يتقربوا إليه بالنسك كما تعبدهم بالصلاة وغيرها من أنواع العبادات، فإن الله تعالى أمرهم أن يخلصوا جميع أنواع العبادة لهم دون كل ما سواه، فإذا تقربوا إلى غير الله بالذبح أو غيره من أنواع العبادة فقد جعلوا لله شريكا في عبادته، ظاهر في قوله لا شريك له، نفى أن يكون لله تعالى شريك في هذه العبادات، وهو بحمد الله واضح. الثانية: فصل لربك وانحر. يقول شيخ الإسلام: أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين، وهما الصلاة والنسك، الدلتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن بالله وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عدته يعني وعده، عكس حال أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم، والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر. القرب والتواضع والافتقار في الصلاة ظاهر، وطمأنينة القلب إلى وعد الله في الذبح واضح، إن الإنسان ما نقصت صدقة من مال، إن الإنسان لو عنده يقين بأن ما أنفقه في سبيل الله تبارك وتعالى يخلفه الله عز وجل عليه لا يكون بخيلا. أما البخيل فبخيل لكونه يحب المال أولا، ثانيا ليس عنده ثقة في وعد الله أنه إذا أنفق يخلف عليه. الشاهد من الآية أن كما أن الصلاة لا تجوز لغير الله فكذلك الذبح النحر لا يجوز صرفه لغير الله، فإذا صرف لغير الله كان شركا لأن الذبح من العبادات. عن علي رضي الله عنه الحديث الأول، حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله. اللعن يعني إيه؟ الطرد من رحمة الله، واللعن من لعن فلانا فلانا يعني سبه، تمام، واللعن من الله يعني الطرد من الرحمة والبعد عن مظان الرحمة ومواطنها. لعن الله من ذبح لغير الله. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: وما أهل به لغير الله ظاهره أنه ما ذبح لغير الله، مثل أن يقول هذه ذبيحة لكذا أي لفلان يعني، وإن كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ، سواء قال بلفظه إن هذه الذبيحة للبدوي أو لم يقل نواها، ولو حتى قال بسم الله هذه ذبيحة لغير الله، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح. عندكم إيه؟ للإيه؟ عندكم إيه؟ لا عندكم من تحريم ما ذبحه للإيه؟ تلاقي في بعض النسخ للصنم وفي بعض هي للحم. للحم يعني يذبح وهو غرضه من الذبيحة يأكل، هو مقصوده من الذبح الأكل، ولكنه قال عند الذبح باسم المسيح، فهذه ذبيحة لغير الله سمع لها فقط. فشيخ الإسلام بيقول إن اللي ينوي بقلبه إن الذبيحة دي لغير الله وقال بسم الله هذه لغير الله، وهي أولى أنها تكون بهذا الوصف من اللي كان بيذبح مش ما بيقصدش التقرب إلى شيء، ولكنه قال على الذبيحة باسم المسيح. واضح؟ فيبقى اللي ينوي بقلبه إن هذه الذبيحة لغير الله هذه يعني حتى سواء بقى تلفظ بهذا الكلام أو لا، هذه ذبيحة لغير الله. وكذلك اللي يذبح ويذكر على ذبيحته اسم غير اسم الله تبارك وتعالى. يقول الزمخشري: كانوا إذا اشتروا دارا أو بنوها استخرجوا عينا ذبحوا ذبيحة خوفا أن تصيبهم الجن فأضيفت إليهم الذبائح لذلك. يعني لعن الله من ذبح لغير الله. ويقول: وذكر إبراهيم المروزي أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه لأنه مما أهل به لغير الله. أول حاجة الذبح في ذبح لغير الله اللي هو يا إما ينوي أن هذه الذبيحة لفلان سواء تلفظ بذلك أو لم يتلفظ، ومما أهل به لغير الله اللي يهل عند الذبح بغير اسم الله يقول باسم المسيح، وكذلك أنه بيقول أهل بخارى كانوا يفتون أن لما السلطان يجي البلد يقعدوا يذبحوا قدامه كده إيه ذبائح، كانوا بيفتون ان هذا مما اهل به لغير الله ان كان تقربا الى السلطان ماشي، ولكن الاصل ان في ذبح للضيف وهذا ليس ذبحا لغير الله، الذبح للكرم يقولوا اذبحوا لسمير، ده سمير عندنا هنذبحه النهارده، هنذبحه مش تقربا اليه ولكن اكراما له، فهو بيذبح الذبيحه وبيذكر اسم الله عليها، هو فعل ما عليه، لانه اصلا الذبح ده العبادة فيه ان احنا نذكر اسم الله ايه عليه، ده الذبائح العامة، والذبائح الخاصة ان هي ينوى بها نية زي الاضحية والعقيقة والهدي، دي لابد فيها نية زيادة ان دي لله علشان الهدي، دي لله اضحية، دي لله عقيقة. اما الذبح اللي هو الانسان بيذبح في بيته ليأكل ويشرب، والراجل بتاع الفراخ والجزار بيذبح عشان يبيع، فده هو لا يلزمه الا ايه ذكر اسم الله على الذبيحة فقط. فيبقى الذبح للضيف هذا ليس شركا، لأنه ليس تقربا بل إيه؟ إكراما فقط. تمام. لعن الله من آوى محدثة، وفي رواية محدثة، محدثا بالكسر يعني حمى جانيا، حمى من كان عليه حق، حماه لئلا يؤخذ منه. واحد قتل واحد أو سرق مال وعليه القطع أو فعل ما يوجب الحد في حقه، وحماه لئلا يقتص منه. ده المعنى الأول. ولعن الله من آوى محدثة، المحدث الشيء المبتدع، بأن مثلا بنى له مسجدا وبنى مسجد وأتى بقوم لينشروا هذه البدع، أو حمى المبتدع في بلد لينشر بدعته، أو طبع كتبا ووزعها تمام لنصرة هذه البدعة، فهذا أيضا ملعون. الأول لعن الله من آوى محدثة لكونه يساعد على انتشار الفواحش وانتشار الجرائم، لأنه خلاص هيفعل وفي حد يحميه. الثاني لكونه يعني ساعد على انتشار البدع ونشر البدعة، هدم الدين، فيه هدم للدين. لعن الله من لعن، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثة، لعن الله من غير منار الأرض. المنارة اللي هي العلامات. ماشي. لعن الله من غير منار الأرض، المنار يعني العلامة، العلامة. فالمقصود بيها وده الأصل، لعن الله من غير منار الأرض يعني لأخذ الحقوق من الناس، العلامات اللي هي الحدود الفواصل بين الأراضي وبين الحقوق. يجي بالليل يجي جاي شايل العلامات الفاصلة ويجي جاي يعني ايه يزحها متر مترين ويضم الكلام ده لأرضه. تمام. فده بقى طوقه من سبع أراضينا يوم القيامة، اللي ياخد شبرا من أرض آخر بغير حق ويدخل فيها. لعن الله من غير منار الأرض، العلامات اللي بيهتدى بها، القاهرة من هنا يجي مدير السهم يمين يضل الناس، لو واحد مش من أهل البلد أو حتى يعني أنت بس أول ما تطلع من كفر الشيخ ورايح مكان ما تعرفوش بتتبع العلامات اللي على الطريق، لو واحد لعب فيها فعلا يضلك على الدائري غلطة واحدة بالعشرة والخمستاشر كيلو براحتك بقى. فده أيضا ملعون لأنه يعني يضل الناس ويشق عليه. لعن الله من لعن والديه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يلعن الرجل والديه، قال أن يسب أبا الرجل وأمه فيسب أباه وأمه. يبقى اللي يشتم إنسان أو يسبه بأبيه وأمه فيرد عليه السب، تمام، هذا قد سب أباه وأمه وداخل في اللعن، وأولى منه من يسب أباه وأمه يعني ابتداء مباشرة. يدخل معنا في المسألة دي اللعن، اللعن على العموم واللعن على الخصوص. لعن الله المتبرجات، لعنهن فإنهن ملعونات. لعن الله من غير من الأرض، لعن الله من سب والديه، لعن الله من ذبح لغير الله. طب فلان سب والديه أو فلانة متبرجة، أما أراها أستحضر اللعن العام فأقول لعن الله المتبرجات، ولكن لا ألعنها بعينها، لعنة الله على فلانة لأنها متبرجة، لا، هذا لعن على العموم مش لعن على الخصوص، لكون يعني اللعن ده معناه الطرد من رحمة الله، وهذه ممكن تكون مرحومة في علم الله وتتوب بعد قليل وتبقى ليس ممن حقت عليها اللعنة. حتى الكافر الأولى ألا نلعنه بخصوص، نلعن لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الظالمين، لئلا يكون قد سبق في علم الله أنه يتوب فيسلم. ولما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة من الكفار، اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، أنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، وتابوا وأسلموا الثلاثة. وحيأتي معنا في باب بعد ذلك، وكان فيه التدليل على إن الترك ذلك اللي هو الأولى، وكان فيه تدليل على أن بعض دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا يستجاب، فبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا تذهب إليه وتسأله وفي حياته لا تسأله ما ليس في قدرته. هو حي لا تسأله ما ليس في قدرته، إحياء الموتى وشفاء يعني أدعو الله أن يشفي مريضي، لكن ما أسألوش بقى هو أن الشفاء يكون من عنده. وبعد موته لا أسأله شيئا إيه أصلا، لا في قدرته، لا الأشياء التي كانت في قدرته هو حي، ولا الأشياء بالأولى يعني التي لم تكن في قدرته. لا على العموم برضو. ليه؟ لأنه أنا بقول الظالمين اللي هم في علم الله ظالمين، والله تبارك تعالى يا لعنة الله على الظالمين، اللهم أهلكهم جميعا، تمام. ولكن الإنسان يجوز أنه يدعو للكافر والظالم بالهداية والرحمة بعينه، تمام، ويجوز أن يدعو عليهم بالعموم، لكن الخصوص الأولى ترك ذلك ورفاقه لعنة الله على الظالمين، أما فلان ما تعينوش. يقول مثلا يعني اللهم إن كنت كتبت له توبة فعجل بها، وإن لم يعني تكتب له التوبة فاللهم عجل بهلاكه مثلا. لكن الأولى لا يدعو على ظالم أو فاسق بعينه. واللعن الفسخ المعين شخصه اختلف فيه أهل العلم، بعض العلم جوزه زي ابن الجوزي وغيره، وبعضهم قال لا يجوز زي أبو بكر عبد العزيز وشيخ الإسلام، وده الراجح. ينفع مثلا نقول واحد فسخ فعلا، ينفع نقول ده فسخ فسخ يعني مثلا نتكلم مع بعض نقول ده فسخ بذكر، لا بذكر ما فسق به، يعني المجاهر بفسقه ليس له غيبة فيما أظهره، بس يعني واحد مثلا كان شغال في أمن الدولة أقول ده بيحارب الدين، لكن ما أقولش ده مراته مش عارف إيه ولا هو حرامي، لا ما أنا ما أعرفهاش دي. مثلا نقول عليه كلب مثلا، الكلب فلان. الأولى صح، الأولى أن الإنسان يعف لسانه عن مثل ذلك، ولكن لما أقول مثلا ده كان كلب من كلاب الحكومة، ما يقصد بيها كان يعني إيه بأي حاجة يأمروا بها يعملها، أذكر ما فيه من العيب، اقول ده مثلا ده لبسه شبه المخنثين، انا لم اذكر شيئا مطوي فكشفته، ده شيء الناس كلها شايفه، اقول فلان بيشرب سجاير، تمام، لكن لا يحل عرضه في بقيه الامور. لا هو يقصد ان هو مثلا واحد اتى مثلا عمل في الصف فقال عليه فسق، حكم عليه انه فسق، واحد مثلا ده مثلا واحد معروف للناس كلها ان هو كذا هو احمد الله اعلم قصده ان واحد مشهور بحاجه توجب فسقه، هل يبيح بقى ان انا اقعد اشتمه واقول عليه ده كذا وكذا وكذا؟ صح، بس في الحاجه اللي الحكم عليه هو ان هو ده الاولى عفه اللسان، ولا اذكره الا بما ظهر منه، والأولى الإنسان يعف لسانه يعود لسانه على العفة، عشان في وقت الشدة والمحنة بيخرج ما اعتاد الإنسان عليه، فما إيه ما يتعداش الحدود. عن طريق ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، وساق الحديث. الحديث يعني ضعيف ابتداء، ولو صح ليس فيه حجة على أن الإكراه ليس معتبر في العذر بالجهل، في العذر الإكراه من يعني الشروط اللي تخرج صاحبها من الكفر لو فعل. لماذا؟ لأن هذا الرجل لم يكن مكرها في الحقيقة، بل القصة كلها إن هو لم يكن عنده شيء ليقر، كان مختارا لم يكن مكرها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث ودخل النار رجل في ذباب، ده دليل إن ده كان سبب إيه؟ دخول النار، يعني قبل كده كان مسلم، فده ممن كان ضعيف الإيمان فعرضت عليه الفتنة فيعني قبلها. بعض الناس كان بيقولوا إن في الأمم السابقة ما كانش فيه إكراه، ما كانش معتبر، ما كانش رخصة ليهم يعني، ويستدلوا بعض الأحاديث الرجل يوضع على مفرق رأسه المنشار وكذا وكذا، ولكن والله أعلم إن الإكراه كان معتبر، وهذا الرجل لم يكن مكرها أصلا بل كان مختارا. الثاني الأولاني ما كانش مكره، هم قالوا له قرب، قال ما عندي شيء أقرب، القضية بتاعته إن أنا ما عنديش حاجة بس أخربها، تمام؟ فقرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فدخل النار. ممكن يكون مثلا الإكراه مثلا مش إكراه شرعيا، أو يكون قلبه مطمئن مثلا هو بيقول القذف فهو ماشي. هو الظاهر كده إن ممكن يبقى مكره، بس طب ليه دخل النار؟ يبقى أكيد ده كان قلبه لم يكن مطمئنا بالإيمان واستسهل، كان في طرق تانية لا هو عايز يعدي من الطريق ده وخلاص. تمام. الباب اللي بعد كده، بعد ما ذكر باب في لا في ان النهي عن الذبح لغير الله، أردفوا بباب أنه لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، للبعد عن مشابهة المشركين. وجاء فيه الباب ده آية وحديث، قول الله تعالى لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. والحديث عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، بوانة مكان، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. أول آية لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الأول ابتداء الآية دي نزلت في مسجد إيه؟ الضرار. مسجد الضرار كان لأبو عامر الفاسق، ده كان خزرجي وذهب إلى هرقل واستعداه على النبي صلى الله عليه وسلم، فهرقل مناه قال له خلاص يعني عد العدة ورتب مكان في البلد اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لك حلفاء كلمهم ورتب، واحنا ان شاء الله ناتي بجيش ونقتل محمدا صلى الله عليه وسلم، ورتب مسجد تمام علشان الرسل بتاعتنا تنزل على القوم دول في المسجد ده، يكون القوم ده ايه المرصد ومعد لاهل النفاق في المدينه دي، في المدينه ولمن ياتي عليهم من الخارج. وهم اظهروا غير الكلام ده للنبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا له يعني ان احنا بنينا المسجد ده للضعفاء وكبار السن في اليوم الشاتي، ما فيش مشكله. طب طلبوا النبي صلى الله عليه وسلم ان ياتي يصلي فيهم مره يعني ليشرع لهم الصلاه في المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم وعدهم بعد الرجوع من تبوك، مشغولين بتجهيز لتبوك، بعد الرجوع ان شاء الله ناتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يدخل المدينه وهو راجع نزل عليه خبر بقصه هذا المسجد، فأرسل إليه من حرقه وهدمه. والمسجد ده البقعة دي بالذات محرم يقام فيها مسجد إلى يوم القيامة، لا تقوم فيه أبدا للقصة المشؤومة دي. ولكن أي مكان آخر كان بيعبد فيه غير الله عز وجل إن حول إلى مسجد يجوز الإيه العبادة فيها. فالأماكن اللي يتعبد فيها لغير الله إن أدرك الإنسان الصلاة فيها صلى، يعني لو في الكنيسة لأي أمر من الأمور، لمناظرة مع الكفار، لأي أمر من الأمور، بيحل مشكلة في أزمة وفي ناس بتتعدى على النصارى، وهم لو هم أهل ذمة وملتزمين بأحكام الإسلام يجب علينا حمايتهم، ففي بعضنا بيحمي الأماكن دي في أوقات الفتن أو كلام من ده، ووجبت الصلاة عليه يصلي هناك. أهم حاجة يكون المكان اللي هيصلي فيه مكان طاهر وليس فيه ما يخالف الشرع من صور أو غير ذلك. أما أن يقصد الصلاة فيها فهذا لا يجوز، إن يبقى أصلا لا مش مضطر للصلاة فيها ويذهب يصلي في الكنيسة، ده لا يجوز. طب لو حول بقى المكان لمسجد، لا يبقى ساعتها خلاص يأخذ أحكام المساجد ويجوز قصده بالعبادة. فالمسجد ده لما كان معد للمعصية لم يجوز أن يتعبد فيه عبادة لله، وهو ده الشاهد إن كذلك المكان لو كان معد للذبح لغير الله لا يجوز أن نذبح فيه لله، حتى أو أول الأمر حتى لا نضل الناس، فالناس يعني يرتبط عندها إن الذبح في المكان ده للولي الفلاني مش لله. تاني حاجة لأنه فيه شبهة إن ممكن يكون قلب الرجل ده أصلا متعلق بالمكان ده، وده الشاهد ووجه الارتباط بين الآية والإيه وعنوان الباب. المسجد اللي مقصود في الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا، ده مسجد قباء، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم أولى منه بهذا الوصف أنه أسس على التقوى من أول يوم. الحديث نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة مكان، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله عدة أسئلة. أول حاجة، هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، فإنه لا وفاء لنذر فيما في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. خصوصية الرجل أو الرجل لما اختص هذا المكان بالذبح في شبهة، ليه المكان ده؟ لأي سبب من الأسباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل عن أسباب لو وجدت يبقى لا يجوز الذبح في المكان ده. هل المكان ده كان فيه صنم من أصنام الجاهلية الناس بتقصده زمان للذبح؟ لو كان الإجابة بنعم كان الرجل لم النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له في الوفاء في هذا المكان حتى لو أزيل الصنم، لأن فيه شبه التعلق بإيه بالمكان. إلا لو المكان يعني اتغير بقى محل لعبادة الله أصلا، فسواء كان لسه الصنم قائم أو أزيل بس ما بدلش المكان لم يبدل، لأن في شبهة ارتباط بإيه بهذا الوثن وهذا الصنم. طب هل كان فيه عيد من أعيادهم؟ العيد شيخ الإسلام بيقول لنا العيد زماني ومكاني. زماني لو مرتبط بوقت زي الجمعة كل تتجدد كل أسبوع من العود والاعتياد والتكرر، كلمة عيد من أنه يعود ويتكرر سواء بعود الشهر أو الأسبوع أو السنة وعيد الأضحى، وفي أعياد مكانية مكان مقصده يسمى عيد زي مشاعر الحج يعني منى وكل ما مناسك المشاعر بتاعة الحج، الأماكن دي عيد قصدها يسمى عيد. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري عيدا. يعني إيه عيدا؟ يعني يعتاد الإتيان إليه والفعل وفعل الشيء المحرم عنده. تمام. فلما الإجابة كانت بلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها أوفي بنذرك، والوفاء بالنذر من العبادات. الباب النذر عدى ولا جاي؟ لسه جاي. فإنه لا وفاء النذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. وحيأتي معنا في باب النذر إن شاء الله الكلام بالتفصيل، ولكن على عجالة نذر المعصية لا يجب ولا يجوز الوفاء به، وكذلك النذر فيما لا يملك ابن آدم. فيما لا يملك ابن آدم حاجتين، يا إما ينذر حاجة ما هيش في إيده، عتق عبد فلان، طلاق امرأة فلان، والكلام ده مش ما يملكوش، أو ينذر شيء فوق الطاقة، سير في الطير في الهواء والسير على الماء، أو يذهب مثلا إلى أمريكا مشي فوق الطاقة. فالنذرين دول هم النبي صلى الله عليه وسلم سماهم نذر، يبقى هم انعقدوا، ولكن لا يجب الوفاء به، لا يجب الوفاء في المعصية لأنه محرم، ولا يجب الوفاء في فيما لا يملك ابن آدم لأنه فوق الطاقة. تمام. ولكن كفارته كفارة يمين. تمام. ويكفر عنه كفارة يمين. الباب الثاني عشر، باب من الشرك النذر لغير الله. الباب ده فيه آيتين وحديث. الآية الأولى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الآية الثانية وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. طيب جايب الآيتين دول ليه؟ أول آية يوفون بالنذر فمدح المؤمنين بأنهم يوفون بالنذور، فدل على أن الوفاء بالنذر عبادة. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، دل على أن النذر من العبادات والوفاء به أيضا من العبادات. يبقى مدام النذر عبادة يبقى صرفه لغير الله شرك. يبقى ده الغرض من الاتيان بالايتين دول في الباب ده. وبعد كده في الشرح جاب نقول كتيرة لأئمة وعلماء من جميع المذاهب، من أكثر من مذهب، سواء كان المذهب الشافعي أو الحنفي أو شيخ الإسلام المذهب الحنبلي، للتدليل على أن النذر لغير الله لا يجوز وأنه باطل. النذر لغير الله باطل، يعني إيه باطل؟ غير منعقد أصلا، يعني مش بس لا يجوز الوفاء به، لا يجوز ولا يجب، ولا يجب صرف المال في مصرف آخر، ما بقاش نذر. النذر لو انعقد وكان في شيء محرم يبقى لا يجوز الوفاء به، ولكن يكفر عنه كفارة يمين لأنه بقى نذر خلاص. والنذر كالحلف من العبادات القولية، تمام؟ زي واحد إنسان كده حلف على شيء، لو حلف على على على أمر من الأمور، لو حلف إنه يفعل معصية لا يجوز أن يفعلها، ولا يجب عليه الوفاء بهذا الحلف ولا بر يمينه، ويتجب عليه كفارة يمين. أما لو حلف بغير الله، الحلف ما انعقدش أساسا، يجب عليه التوبة، الخروج منه يكون بالتوبة لأن ده شرك. الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصه أن يعصي الله فلا يعصه. فدل على أن لا يجوز الوفاء بنذر المعصية، والحديث لا وفاء لنذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين، صحاح الشيخ الألباني. طيب نراجع مع بعض سريعا كده مسائل النذر. النذر ده على درجات. أول حاجة، النذر عبادة ولا مش عبادة؟ بدليل الآيتين. طيب النذر في نذر ابتداء إجاب، والنذر يعني إجاب ما لم يجب بأصل الشرع، ما يجبش عليه قيام الليل، لكن واحد ممكن ينذر قيام الليل عشان يجيبه على نفسه. الأصل الإنسان لا يجب النذر على نفسه فيما لا يظن أنه يعني يفعله، حتى لا يقعه في الإيه، في الحنث، ويضطر أن يكفر كفارة يمين. لكن النذر عبادة من العبادات، تمام؟ ولو نذر ابتداء لا شيء فيه، والوفاء به إيه؟ واجب. طيب النذر المعلق ده ثاني نوع من أنواع النذر، إنه ينذر يعلق الوجوب اللي هيجيب على نفسه على أمر معين. إن شاف الله مريضي فعلت كذا، إن رد الله غائبي فعلت كذا، إن أتاني كذا تصدقت بكذا، تمام؟ ده اسمه نذر معلق. عقد ابتداء مكروه، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يستخرج به من البخيل. ليه؟ نذر معاوضة ومجازاة فيه، يعني فيه سوء معاملة مع الله تبارك وتعالى، إن أعطني كي أعبدك. عقد ابتداء مكروه، ولكن الوفاء به إذا حدث المعلق عليه واجب. واضح؟ نذر المعصية، إنه ينذر في معصية رحمك الله، ينعقد ولا لا ينعقد، خلاف من أهل العلم، والراجح إنه ينعقد يبقى نذر، ولكن الوفاء به لا يجوز وغير ولا يجب، وكفارته كفارة يمين. النذر فيما لا يملك ابن آدم ينعقد، وكفارته كفارة يمين. الايه هو في جاب هنا كتاب في خلاف في مسألة الـ بس الحلف النذر فيما لا يملك ابن آدم مفيش خروج منه، ماليش سبيل لتحقيقه، تمام؟ النذر الأخير بقى النذر الشركي، النذر لغير الله، هذا لا ينعقد ده أصلا، ده مش نذر، وبالتالي لا يجب الوفاء به، ولا يجب صرف المال في مصرف آخر، لأنه ما هوش لم ينعقد، ما هوش نذر، والخروج منه يكون بالتوبة، لأنه شرك، والشرك لا يكفر إلا بالتوبة، تمام؟ بخلاف اللي ينذر مثلا مال ويجد أن المال، قال أعطي المال في المكان الفلاني، فلكن وجد أن المكان ده بيستعمل مال في استعمال غير شرعي، في أي مشكلة، النذر متحقق يخرجه في مكان آخر، وممكن يكفر كفارة يمين عن الإيه؟ عن تقييد النذر بالمكان، بخلاف النذر الشركي لا، لم ينعقد، لم يجب عليك صرف المال أصلا، ولا لم يخرج من ذمتك. تمام؟ لأنه نذر، لأنه انعقد. حديث عن عائشة في حديث عن عقبة بن عامر كفارة النذر كفارة يمين، ده رواه مسلم. تمام. وفي حديث عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا، ده في الكتاب عندكم، لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، صححه الشيخ الألباني. ايه؟ لا لا، في حديث عن عائشة لا نذر في معصية وكفرته كفارة يمين، ده صححه الشيخ الألباني ورواه الإمام أحمد. وحديث عن عقبة بن عامر كفارة النذر كفارة يمين، ده رواه مسلم. لأن النذر من الحلف، من باب الحلف. ده نذر في المباح، وده دليل على جواز النذر في المباح. يباح للنساء ضرب الايه؟ الدف، ولا يحرم على الرجال سماعه. ولا يحرم على الرجال إيه؟ يعني في اوقات الافراح، في الفرح، في اوقات الافراح والسرور، قدوم الحاج، ابنها نجح، بيتجوز بنتها، يجوز في الاعياد، في المسرات يعني. هذا مما احل للنساء فعله. تمام. فهذه نظرت إن رد النبي صلى الله عليه وسلم من الحج تضرب على رأسه بالدف، قال أوفي بنذرك. فده دليل على جواز النذر في المباح، ودليل على جواز الدف للنساء، ودليل على عدم حرمة سماع الدف للرجال. واللي بيضربه مش اسال بقى استفتي يا عم. اصل في تفاصيل من الاخوه بيقول ان والله الدف النبي صلى الله عليه وسلم حصل كذا كذا كذا، فمفيش مشكله، المشكله يبقى فيها نشيد بدف. طب النشيد ده صوت الرجال، انا وصوت الرجال مصاحب للدف. لو بيضربوا رجال المساله فيها خلاف بقى. تمام. فيها خلاف اصلا في استعمال الدف للرجال، لكن لو بيضربوا نساء او اله عايزه فتوى. عايزه فتوى، عايزه فتوى. بس هو في نوع تشبه بالنساء. هو انا مش حفتي، انا مش اقول لك حرام ولا لا، بس النظر العام كده في مشابهه للنساء، لان مين اللي اصواتهم بتوازي الدف؟ النساء في الافراح بيضربوا بالدف ويغنوا عليه. لا، في حاجه مسجله، وبرضه النساء بيشغلوها في الافراح ده، في الافراح يعني دف برجال يعني قصدي. ايوه ليه؟ عشان فيها رجال. ماشي، انا ما اعرفش حرام ولا لا، ما اعرفش بصراحه. لا يجوز عقده والوفاء به واجب. نذر المعلق عقده ابتداء مكروه، واذا حدث المعلق عليه يجب الوفاء به. لا لا لا يجوز الوفاء به ولا يجب. وكفرته كفارة يمين، كفرته كفارة يمين، لانه ايه؟ عقده ابتداء محرم، انا ما اقدرش احرمه، ما اعرفش محرم ولا لا. ايه يعني؟ ما انا برضو ما اقدرش اقول انه حرام. ايه؟ لا ادري، مع حكم ما اعرفش، ولكن المترتب عليه هو اصلا ما يقدرش يعني، لكن هو ما يقدرش اصلا يفعله. هو كفاره لانه من باب الحلف. اي واحد حلف على حاجه ما يقدرش يعملها، الخروج منها استحلال القسم ده بالكفاره، كفاره يمين. اللي هو ما يقدرش، لا يستطيع، مش في قدراته، مش لا يجب. هو اصلا هو عجز عن الوفاء به. يعني لو واحد زي واحد كده حلف على حاجه وما قدرش يعملها، اقسم لك قسم وقال لك ان شاء الله هاجي بكره، وما جاش يكفر كفارة يمين، تمام؟ فده عجز عن الفعل. ما انا بقول له، انا بقول له فيما لا يملك ابن ادم في كفاره لانه عجز عن الفعل، زي اللي حلف على حاجه يمكن يعرف يعملها بس عجز، بس حيل بينه وبينها. هو عاوز له حكم، هو عايز له حكم. طب ممكن هو لا يلزم الوفاء بيه؟ مش ما ينفعش اقول لا يلزم الوفاء بيه لانه هو عاجز عن فعله اصلا. عشان دي عايز حكم، انا مش حاضرني في الكلام دلوقتي. ممكن يقول لازم، انا اللي كان قصدي ان لازم السعي للوفاء بيه. يعني انا مثلا قلت لك نزلت ان انا اجيب لك عربيه فلان، لا ماشي لو قدرت توفي خلاص. لا يلزم السعي للوفاء بيه، ماشي ان هو يسعى في الطريق. ما هو فيما لا يملك ابن ادم ده مفسره بحاجتين، بمعنى ايه؟ يا اما حاجه في ملك غيره زي اعتاق عبد الاخ علي، خلاص اروح اعتقه، قال لي لا مش هبيع العبد بتاعي، فساعتها ما قداميش حل غير حاجه واحده ان انا اكفر كفاره يمين. طب قال لي ماشي خد ودفع خد ثمنه وبعدين اعتقته، خلاص وفى بنذره. المعنى الثاني فيما لا يملك ابن ادم في اللي هو فوق قدراته، زي الطير في الهواء والسير على الماء. تمام، نفترض ان هو نذر حاجه من الحاجات دي في الهواء بقى، ده معجز اصلا، فاهم؟ خلاص دلوقتي معجز، هل يا ترى يلزم بقى ان هو يسعى بقى؟ ما هيسعى ازاي بقى؟ ما هيسعى ازاي؟ ايوه انا بتكلم كده، ان هو يبدا يحاول، نذر انه يطلع الزهره، انه يروح على الشمس حتى يشوف حاجه مش القمر، حتى ممكن يعني يروح لعم بلوتو ويقول له، او قصدي يقوم يروح بقى يركب على صاروخ ولا بتاع. لا بقى ده بقى ايه كده اشتغلت يعني. لا يكفر كفرتي مين على طول. الحاجات اللي انا بقولها دي هي دي المهمه في الكتاب، هي دي المفترض نمتحن عليها. قال لك اذكر مثلا حكم النذر لغير الله، اذكر حكم في النذر في المعصيه، استدل لي لا ما اعرفش ترتيب الامتحان عندكم ازاي. قال باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، ده في آية وحديث. قول الله تعالى أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. الاستعاذة يعني الالتجاء والاعتصام، ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجأ. الاستعاذة يعني طلب الحماية. الآية الأولى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قصة الآية أن كان في الجاهلية الإنسان لو كان يلجئه المبيت في وادي مثلا ومعاه أهل وماشيات وكده، فيستعيذ بسيد الجن في هذا الوادي، يقول أعوذ بسيد هذا الجن أن أضر فيه أو أهلي ومالي، فهذا استعاذة بغير الله، هذه استعاذة شركية. والجن لما يستعيذون بهم فإنهم لم يتحصنوا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عن يحيى عليه السلام أنه أمر بإبلاغ قومه بخمس كلمات، ومنها وأمركم بذكر الله فإنه كمثل رجل أتبعه العدو سراعا، فحتى إذا أتى حصن حصين فأحرز نفسه منه، قال فكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. فذكر الله تبارك وتعالى هو اللي الإنسان به يحرز نفسه من الشيطان الرجيم. فلما لم يستعذ بالله لم يحرز نفسه، بقى خلاص كلأ مباح، ساعتها الجن يزيدهم رهقا ويفعلن بهم ما يعني أشاء. وأجمع العلماء على أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله، أن هذا غير جائز وأنه شرك، لأن الاستعاذة طلب الحماية، تمام؟ والطلب الحماية على قسمين، قسم جائز وقسم لا يجوز صرفه لغير الله. الاستعاذة الجائزة إن تكون من حي حاضر قادر، يكون من إنسان حي ليس بميت. يبقى لو استعاذ بميت يبقى دخلت في الشرك. حاضر يعني إما موجود معنا إما يقدر يسمعنا بأي وسيلة من الوسائل، أرفع صوتي أو أرفع صوتي أوي أوي أوي عن طريق الموبايل بقى أوصله ليه لو هو كان مثلا ده رفع صوتي، يعني هو مقول الصوت بس بيوديه لك هناك، تمام؟ أو بالمشاورة، أي سبيل من السبل. قادر يعني قادر على الطلب اللي أنا طلبته منه. استاذ المطاف ماشي، دي بالتليفون، تمام. قادر على اللي هطلبه منه، واقع في بئر بقول له شدني، مش عارف انزل اقول له هات لي سلم، في حريق اقول له تعالى ساعدني. فدي استعاذة جائزة لانها من حي حاضر قادر. لو تخلف شرط من الشروط دي دخلت في الشرك. لو كانت بميت او بغائب او بحي حاضر ولكن في شيء لا يقدر على ازالته تدخل في الايه، في القسم الشركي. زي مثلا ازالة الهم، ما بقولوش انا ابني مع مريض ومعيش فلوس اكشف عليه والواحد متضايق من الموضوع ده، ما تساعدني بان خده بعربيتك تعال اكشف عليه اديني فلوس، دي ازالة الاسباب يجوز الاستعانة فيها. اما اقول له بقى انا مهموم قلبي مهموم، بص زيل الهم ده لا يقدر عليه الا الله. او ازالة عين المرض، انا ممكن اقول له ساعدني بالاسباب لكن اقول له بقى اشفيني، ده يعني استعاذة واستعانة به فيما لا يقدر عليه الا الله تبارك وتعالى. او اهلاك العدو بغير سبب، يعني ايه بالإيحاء بقى، زي الناس بقى يروح لحد من مما يظنون فيه الصلاح والولاية ويطلبون منه هذه الطلبات. الايه الشكوى لله جائزة والشكوى لغير الله الشكوى ان الانسان يشكي حاله ربنا، ربنا تعبان ومهموم، يعني ماشي يعني عبادة، يعني اقصد عبادة اقصد مشروعة، يعني الشكوى لغير الله مشروعة. اما الشكوى لغير الله فمذمومة الا على سبيل الاخبار، زي ما الواحد يروح لمريض يقول له والله الحته دي بتوجعني وراسي مصدعه، دي شكوى، بس شكوى ده اخبار مش شكوى، يعني لا يشتكي له الله تبارك وتعالى. او الذهاب الى من يعينه في حل هذه المشكله، يبقى واحد مثلا عنده مشكله معينه يروح للي هيحل معاه، الكلام مع كل الناس دي شكوى، دي شكوى شكوه الله تبارك وتعالى للناس، كانوا ينظروا ربنا عمل فيه ايه والعياذ بالله. حديث عن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. أعوذ بكلمات الله التامات يعني التي لا يلحقها نقص، والتامات ورد في بعض الروايات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، ودي الكلمات الكونية اللي هو القضاء الكوني اللي لا أحد يستطيع أن يعني يتعداه. أما الكلمات الشرعية فزي الأوامر والنواهي فدي بعض الناس خرج عنها ولم يأتمر ولم ينتهي. أعوذ بكلمات الله ده في دليل على أن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، لأن الاستعاذة بمخلوق شرك، تمام؟ فدل على أن كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق وبالتالي القرآن غير مخلوق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، من شر ما خلق يعني من شر كل ذي شر أنت خلقته، يعني أي مخلوق فيه شر، مش من شر ما خلق يعني من شر مخلوقاتك كلها، لأن في مخلوقات ليس فيها شر اللي هم الجنة الملائكة الأنبياء والرسل، دول ليس فيهم شر. فهناك مخلوقات شر محض وخير محض، ومخلوقات فيها شر وخير. الخير المحض قلناه، الشر المحض النار والشيطان، لا ما فيهاش خير من جهة نفسها ولكنها فيها خير من جهات أخرى، إن النار الخير اللي فيها إن المؤمنين يروا الكافرين يعذبون فيها فيعني إيه يشفى صدورهم، وإن الشيطان الخير بتاعه من جهة المجاهدة إن لما تجاهدوا بتزداد في الحسنات. وفي مخلوقات فيها الخير والشر بقية المخلوقات بقى. فهذا استعاذ من كل ذي شر الله أخذ بناصيته، لم يضر شيئا حتى يرحل من منزله ذلك. في فرق بين الضر والأذى، الأذى شيء خفيف، أما الضر فهو النكاية والإيه والتأثير فيه. فمن قال هذا الذكر في مكان لن يضر، ولكن قد يؤذى، إذا اللي هو الشيء البسيط اللي هو لا يؤبه به، صداع، عطر، في حاجة بسيطة، لكن مثلا لدغ ذوات السموم وتعب أرس تعبان، هذا ضر، هذا شيء كبير. بيقول الإمام القرطبي إن ده خبر صحيح جربناه، وأنه كان يحافظ عليه، يعني لدغه عقرب في مكان يسمى المهدية، ممكن تبقى مكتوب عندكم بالباء. فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات. آخر حاجة في شرح الباب قبل عنوان الباب الثاني. أنا إيده بعيد من المايك. كان هنا مش كان فيه هنا واحد؟ لا أنا كنت بجنون عندي من بيته تقيل أوي صراحة. وبعدين هو بقى شغال مع الكاميرا بقى مش مشكلة. حسنات حسنات حسنات. بعد الدرس؟ لا لا ما طلعتش من الاختصاص. مش من الاختصاص. مش جزاك الله خير. الباب الـ14 باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. بالراحة كده مع الباب. الباب ده هيبدأ من أول هنا بقى الكلام على الإيه؟ على الدعاء، إنه لا يجوز أن أحد يدعى غير الله تبارك وتعالى، وهيدل عليه بعدة أمور. مرة يجيب أن الملائكة، لأن دي من الأصناف اللي تدعى، من المخلوقات اللي بتدعى من دون الله، بيخافوا من ربنا تبارك وتعالى وكذا وكذا، فلا يستحقون. مرة يجيب أن باب على أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في بعض الأمور ولم يستجب له، فدليل أنه هو بشر من البشر. وفي نفس الباب أنه شج رأسه وكسرت رباعيته بعض أسنانه، فدليل أنه هو وقع عليه بعض المحن وكان يمرض، فدليل أنه بشر ليس بإله، فيبقى لا يعبد من دون الله. فبدأ هنا من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. الاستغاثة نوع من الدعاء، أخص من الدعاء، أعم نوع من الدعاء يسمى استغاثة. فالاستغاثة طلب الغوث، يعني إزالة الشدة، يبقى الدعاء في وقت الشدة يسمى استغاثة. تمام؟ كلمنا في الباب ده على إن الدعاء نوعين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة اللي هو الثناء على الله عز وجل بغير طلب، ليس فيه طلب واضح، الطلب فيه ضمني متضمن فيه الطلب، لأن كل داع طالب، على الأقل طالب الأجر، والله تبارك وتعالى كريم يعطي من تعبد إليه وإن لم يسأل. دعاء المسألة اللي هو فيه السؤال الصريح. دعاء المسألة يستلزم دعاء العبادة. يعني يستلزم دعاء العبادة، يعني المفترض نقدم بين يديه عبادة، ثناء، يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا عزيز يا جبار ارزقني من فضلك العظيم. فيقدم بين يدي الطلب دعاء العبادة، ودعاء العبادة متضمن دعاء المسألة، يعني هو في ضمنه وفي داخله دعاء مسألة، لأنه كل متعبد لله طالب في الحقيقة. نقل هنا عن شيخ الإسلام ابن تيمية قال: من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليه ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا. ده بينقل الإجماع، نقلوا عنه صاحب الفروع ابن مفلح وصاحب الإنصاف وصاحب الإقناع وغيرهم، وذكره شيخ الإسلام وقال ونقلته عنه في الرد على ابن جرجيس في مسألة الوسائط صاحب الكتاب. فالإجماع ده على إن كل يجعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم أي من دون الله كفر بالإجماع. في كلام جميل خالص في الكتاب ممكن يكون بره الموضوع بتاعنا عن ان تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم جائز بغير مبالغة، وان المبالغة في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه فوق قدره والصعود به الى مرتبة الإلهية يعني هذا غير جائز إلى غير ذلك. الاستغاثة هنقول فيها زي ما قلنا بالضبط في الاستعاذة أو الاستعانة، إن الاستغاثة نوعين، نوع جائز أو مستحب مشروع، ونوع ممنوع شرك، بنفس الضوابط يكون حي حاضر قادر. لشهرة الأماكن الأمور دي، هو جه في الأمور الشركية اللي كانت بتقع يعني فصلها، بل الشيء الواحد يجيب عليه باب واثنين، يذبح لغير الله ولا يذبح لله في مكان لا يذبح فيه لغير الله. في الاستغاثة جاب استغاثة وجاب الاستعاذة وجاب الدعاء، وبعد مش بس كده، وبعد كده أتى بالأبواب اللي أنا قلتها اللي هو بقى إثبات إن الأنبياء بشر وإن الملائكة بشر من تكسير الأدلة. الآية الأولى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. الشاهد إنه نهي النبي صلى الله عليه وسلم على أن يدعو من دون الله أحد، فلا يجوز أن يدعو غير الله. والنبي صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين أفضل البشر، لو دعا غير الله لكان من الظالمين، والظلم هنا الظلم الأكبر، فغيره من باب أولى. الآية الثانية: وإن يمسسك الله بضر. الآية الثانية في نفس السورة: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويردك بخير فلا رد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فيها دلالة على أن مالك النفع والضر الله تبارك وتعالى وحده، فلا يجوز أن يطلب نفع ولا دفع ضر إلا من مالكه هو الله تبارك وتعالى، فلا يجوز أن يطلب من غيره. الكتاب بتاعي فيه سقط في المتن، ففي آيات في الشرح مش عارف مدى نسبتها في لمتن كتاب التوحيد. فابتغوا عند الله رزق وعبدوه واشكروا له، دي من كتاب التوحيد صح؟ طب في آية تانية يعني بعد وإن يمسسك الله بضر، وقبل إن الذين تعبدون من دون الله، في حاجة في النص ده جاية بعد كده معايا. ايه تاني كده؟ ماشي، دي موجوده برده. ماشي، اللي هي فابتغوا عند الله الرزق بس كده، او ليها ابتداء قبل كده. كلام جميل، ماشي. يبقى الآية اللي بعد كده: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فيه تقديم الظرف يفيد الاختصاص، يعني إن الرزق لا يطلب إلا من الله، وطلب الرزق نوع من الدعاء. تخصيصه وإن يجيب آية تدل عليه للدلالة على المسألة العامة إنه لا يجوز الطلب من غير الله، زائد إن الرزق بالذات من الأمور اللي كان يكثر فيها الطلب من غير الله تبارك، رزق الأولاد ورزق المال وغير ذلك. وقوله: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. الآية اللي بعدها: ومن أضل ممن يدعو من دون الله. الآية دي واضحة غاية الوضوح في الاستدلال على أنه لا يجوز أن يطلب من غير الله شيء، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي يدعى. ومن أضل مما يعني ليس أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. لماذا؟ لكونهم إما ميتون أو غائب عنه، منشغل بما أمره الله به إن كان صالحا، زي الملائكة مثلا غائب عنه فمشغول بما أمره الله تبارك وتعالى وأنت تدعو من دون الله، أو صالح رجل صالح يظن فيه الصلاح وينادى على الغيب، يبقى غائب يقول له أدركني يا شيخ فلان وكلام من ده، هذا ليس أضل منه. لماذا؟ لكونه ترك الطريق التي تؤدي إلى النتائج، ترك السبب الذي يؤدي إلى النتيجة واتخذ سببا آخر، سببا يوقعه في الشرك ولا يأتي بنتيجة. السبب اللي يأتي بالنتيجة الطلب من الله تبارك وتعالى، السبب الذي لا يأتي بنتيجة الطلب من غيره فيما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه عز وجل، فهذا شرك، زائد أنه فوت على نفسه فرصة الفلاح أصلا فلم يأخذ ما يطلبه. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، وهذا من تمام الحسرة، أنهم يوم القيامة يعاليهم هؤلاء اللي هم كانوا مؤمنين وكانوا بعبادتهم كافرين، دليل على أن الدعاء عبادة، وكانوا بعبادتهم ومن أضل ممن يدعو، وفي الآخر وكانوا بعبادتهم، فدليل على أن العبادة، على أن الدعاء عبادة. في حديث الدعاء هو العبادة، وده الصحيح، الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة، مخ العبادة حديث ضعيف، الدعاء هو العبادة ده حديث صحيح في سنن أبي داود. ويعني هو العبادة يعني هذا أولى الأمور، أولى العبادات إنها توصف بكونها عبادة. واضح؟ ليه؟ لأن الأصل من العبادات كلها الإيه؟ الذلة والانكسار والفقر. فمن أجل العبادات اللي بيظهر فيها هذا المعنى الدعاء. فيش إنسان أبدا يرفع إيده ربنا تبارك وتعالى إلا ويجد الفقر على طول، مؤشر الفقر في قلبه ارتفع رحمك الله. أول ما يرفع إيده الله تبارك وتعالى معنى أن أنت بترفع محتاج أعطيني، فبس الشعور بالحاجة ده مراد. فالافتقار إلى الله عز وجل من العبادات الجليلة، والشرع العبادات كلها لإظهار الخضوع والذلة والمسكنة لله، لأن العبد من الإيه؟ طريق معبد من الذلة. فأهم العبادات وأكبرها اللي بتدفع الإنسان دافعا كده للافتقار الدعاء، يرفع إيده يقول يا رب. تمام؟ الصلاة بتزهر الفقر في الايه، في السجود، ولذلك شرع في الدعاء. ولكن ممكن الانسان يبقى واقف كده وشامخ بجبهته كده، بيأديها بغير يعني ايه اكتراث، ولكن يرفع ايده على طول، يرفع ايده يعني دماغه تنحني على طول، راسه تنحني رغما عن قلبه ينكسر رغما عنه. فلذلك الدعاء هو العباده، يعني اولى العبادات التي تسمى بهذه الايه الصفه اللي هو أبو داود. هو العبادة أبو داود مصححه الشيخ الألباني. قال تعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء يجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. في الكتاب قايل يعني يفعل ذلك، والصحيح الأولى من هذا المعنى أي يستحق أن يعبد. فطالما أن الله تبارك وتعالى هو الذي يفعل كل هذه الأمور، أإله مع الله، أإله مع الله، أإله مع الله، يعني يستحق العبادة، لأنهم كانوا يقرون أن الرب هو الذي يفعل هذه الأمور، ولكنهم يصرفون العبادة إيه؟ لغير الله تبارك وتعالى. آخر حديث روى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. الحديث ضعيف، ولو صح يبقى النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ لا قوموا بنا نستغيث، لا نروح بالنبي صلى الله عليه وسلم عشان نستغيثه. لو صح يبقى إحنا قلنا إن الاستغاثة بالحي الحاضر القادر جائزة، ولا الاستغاثة بالإعانة على الاستعانة على منافق أمر يعني في قدرة الإنسان فيجوز الطلب فيه. لو صح الحديث يبقى فقط ان النبي صلى الله عليه وسلم كره اللفظه يعني حمايه لجناب التوحيد وتادبا مع الله، ولكن الحديث اصلا يعني ضعيف. في كمان بين جاهزين، ايه رايكم؟ احنا خدنا كام باب النهارده؟ لا اظن خمسة من 10 ل 14، 10 و 11 و 12 و 13 و 14. احنا نخش، احنا كنا فكره احنا مش خدنا، بس الباقي ده احنا ما خدناش قبل كده خالص. الذبح وقلنا ضبطه بقى. اي والله ما خدناهوش احنا خالص، ماشي هنقرا ده كله امتى؟ كان خلاص فك بدري، خلاص العقرب بدري خلاص. الإخوة عايزين نخلص أخوانا، الإخوة عايزين نخلص. إيه أنا أقول لك تاني كتير ده. أنا عملي بعد كده. قريب. طيب إحنا عايزين بس الفرق الجاي إحنا كنا مش عايزين يعني إيه، لو حتى حضرتك كنت ربطة كده واسمع بقى شوية ونبدأ نشوف من هذا وكده الموضوع يصل إيه، يصل مشوش يعني كامل. هي المجلد الأول أغلبكم ياخدوا يا سمعوا، فاللي إحنا بنقوله ده مراجعة كويسة هتجيب لك أهم اللي في الكتاب، وأظن إن هي يعني لو شرحناه باب مش هنجيب معلومات أكتر من اللي إحنا بنقولها. بس بنقرأ الحاجات الباقية اللي موجودة اللي هي هي حاجة بسيطة وتعضيد للمسائل ديت، ومش ده اللي بنمتحن عليه كمان. لا مش مش مش عايز اسالك ابن كثير قال ايه وقرطبه قال ايه في التفسير، انا بجيب لك خلاصه المسائل اللي في الباب وايه علاقه الاحاديث والايات بالعنوان. ولو في مساله ذاكر وستر وانا معاكم. طيب كفايه، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.